بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الاغتسالات المسنونة. قال رحمه الله: الاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند الاغتسالات المسنونة، وكان آخر ما تحدثنا عنه غسل الاستسقاء والخسوف والكسوف. ثم انتقل المؤلف إلى الغسل من غسل الميت، يعني أنه يستحب، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة جميعا رضي الله عنهم ورحمهم الله. كلهم ذهبوا إلى أن الاغتسال لمن غسل ميتا مستحب وسنة، وقد ذهب إليه جمع من الصحابة وصرحوا بذلك، كسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. كل هؤلاء كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وذكر هذا ابن المنذر أيضا في كتابه الأوسط. والأدلة على ذلك، ذكروا أثرا عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، الصحابية الجليلة، زوجة أبي بكر الصديق، وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين. لما توفي أبو بكر الصديق قامت أسماء وغسلته، وهذا من الأدلة على جواز غسل الزوجة لزوجها. فعندما انتهت من غسله خرجت إلى المهاجرين، فماذا قالت لهم؟ قالت لهم: إن هذا اليوم شديد البرد، وإني امرأة صائمة، فهل علي من غسل؟ أجابوها، قالوا لها: لا يجب عليك الغسل، فهي امرأة توفي زوجها وصائمة وتغسله وتسأل عن حكم شرعي، تقول: ما حكم الغسل؟ هل يجب علي أن أغتسل؟ فإن اليوم شديد البرد، فإن اليوم شديد البرد. فأجابوها فقالوا: لا. فهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومن نظر في إسناد الإمام مالك سيجد أنه من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، ولا شك أن هذا لم يدرك هذه القصة ولم يدرك أبا بكر، لكن هذا الأثر له شواهد كثيرة عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند ابن سعد في الطبقات، تدل على أصل القصة وأنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق. سألت الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لها: لا يجب عليك الغسل. فاستدل الأئمة على استحباب غسل الميت بهذا الأثر، ووجه الشاهد من ذلك أنها سألت المهاجرين، يعني أعلم الصحابة وأفضل الصحابة، فكلهم قالوا لها وقد اجتمعوا في جنازة أبي بكر، قالوا: لا، يعني لا يجب عليك الغسل. وإذا تبادر إلى الذهن، من سيتبادر إلى الذهن؟ المهاجرين، عمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة بعد أبي بكر الصديق. إذن هذا الأثر كما أشرت هو منقطع في ظاهره عند مالك في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، إلا أنه كما أشرت منقطع، له شواهد عند ابن سعد وله شواهد عند ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي مليكة، ومن طريق عطاء ابن أبي رباح، ومن طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. كل هذه تدل على أن له أصلا. بقي هل في المسألة خلاف أم أن هذا قول واحد عند الفقهاء؟ قبل ذلك من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، وهو حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن ميتكم ليس بنجس، إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا صريح ونص في المسألة، حديث ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن ميتكم ليس بنجس، عند الدارقطني وعند الحاكم والبيهقي، وروي مرفوعا وروي موقوفا، وهو صحيح، صح موقوفا وصح مرفوعا. وزد إلى ذلك أيضا مثل هذا الأثر ما جاء أيضا عن غير ابن عباس، جاء أثر عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كذلك عند الدارقطني وعند البيهقي، وأخرجه الخطيب في تاريخه، وصححه الحافظ ابن حجر والإمام الألباني، صححه الحافظ والإمام الألباني أيضا في إرواء الغليل، والحافظ صححه في التلخيص الحبير. هذه هي الأدلة على أنه سنة، وهذا ليس مذهب الشافعي فقط، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، بل من العلماء من نقل الاتفاق على سنيته، وهو الإمام الخطابي الشافعي في كتابه معالم السنن، نص على ذلك، وأنه لا يعلم أحدا من الفقهاء يوجب الغسل على من غسل ميتا، هكذا يقول كما في كتابه معالم السنن. لكن في الحقيقة المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. والخطابي متى توفي؟ 388، هو أبو سليمان، كنيته حمد بن إبراهيم الخطابي، شافعي المذهب، وكتبه من أنفس الكتب. هناك علماء في الحقيقة على طالب العلم أن يحرص على كتبهم، ومنهم الخطابي، ومنهم البيهقي، ومنهم ابن المنذر، ومنهم الطبري. هؤلاء حقيقة كتبهم كلها مفيدة، فمتى ما استطعت أن تشتري كتابا لهؤلاء وقد ظفرت به فلا تضيعه، حتى لو كنت في أول أمرك ترى أن هذا الكتاب كبير عليك أو يعني إيش هذه الأسانيد، خذ هذا الكتاب وستعرف قيمته، سيفتح الله عليك وستعرف قيمته. والحافظ ابن حجر منهم. طيب، وهم كثير في الحقيقة، لكن هؤلاء أشهرهم. بقي القول الثاني على القول بأن المسألة خلافية، وهذا القول لمن ينسب؟ هذا مشهور مذهب الظاهرية، ابن حزم صرح بهذا القول وانتصر له كما في كتابه المحلى كما هو معروف، وأيضا نسب إلى بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، وسيأتي ذكر ذلك، ونسب أيضا إلى بعض التابعين كابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهي رواية عن إمام أحمد لكنها ليست هي المذهب. واستدلوا بالحديث المشهور: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حملها فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه، وهو أيضا عند أحمد في المسند، وقبل ذلك أخرجه عبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة. الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة، وممن حكم عليه بالوقف الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي، ومنهم يرى أنه موقوف، ومع وقفه أيضا هو ضعيف لا يصح عن أبي هريرة، لأنه من طريق أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، فالذين صوبوا الوقف قالوا هو من قول أبي هريرة، يعني فتوى لأبي هريرة، ليست حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطائفة مع القول بالوقف تضعفه فتقول لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. لهذا انظروا إلى بعض من ضعف الحديث لا مرفوع ولا موقوف، لا يصح في الباب شيء. نذكر بعض أقوالهم: الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الكبير يقول، الترمذي نفسه: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله وهو قال لم يصح في هذا الباب شيء، ما صح لا مرفوع ولا موقوف. يعني عندما يقول لم يصح في هذا الباب شيء، حتى الموقوفات لم تصح. كذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط يقول: الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر ثابت، ليس فيه خبر ثابت. كذلك ممن صرح ابن الجوزي والنووي في شرح مسلم صرح بذلك، بل النووي رحمه الله حكى أن هذا الحديث ضعيف بالاتفاق في شرحه لمسلم، قال هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، قال ضعيف بالاتفاق. على كل حال هناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه معلول مرفوعا لكنه قد يصح موقوفا، والطائفة التي رأت أنه لا يصح شيء هو القول الصواب في ذلك، لأنه حتى مع صحته ماذا أجابوا عنه؟ قالوا هو منسوخ، سلموا بالصحة. بعض الفقهاء ممن رواه وذكره في كتب الفقه قالوا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا بصحته، ثم قالوا مع ذلك هو منسوخ. بماذا منسوخ؟ بالنصوص التي أشرنا إليها آنفا، ومنها حديث ابن عباس وهو صريح في ذلك، وممن صرح بأنه منسوخ وممن هو رواه نفسه أبو داود في السنن، صرح بأنه ساقه بإسناده ثم قال هذا منسوخ، لأن أبا داود أخرج الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وقصد بذلك أن يختار الصحيح، لكنه سكت عن بعض الأحاديث وقال ما سكت عنه فهو صالح. اختلفوا ماذا يقصد بقوله صالح، فطائفة تقول صالح للاحتجاج، له من الشواهد وله من المتابعات ما تجعله صالحا للاحتجاج. أبو داود على القول بصحته عنده فهو يقول هذا منسوخ. إذن عرفنا حجتهم، وهي أقوى حجة لهم، أنه لا يصح في هذا الحديث شيء. والنسخ، ما هو الناسخ؟ ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، هذا هو الناسخ حديث ابن عباس. أقوال أخرى سنذكرها فقط مجرد ذكر، ولن نذكر أدلتها، لأن هذه المسألة فيها 5 أقوال للفقهاء، أشهرها 3 أقوال، ذكرنا قولين وبقي قول وسنذكر الخمسة كلها. القول الثالث في المسألة أنه يجب الغسل على من غسل الميت، يجب الغسل واجب على من غسل الميت الكافر. القول الثاني عام، يجب الغسل من غسل الميت. القول الثالث يخص إذا غسلت كافرا، وهذا هو القول الثالث الذي هو أشهر أو أقوى الأقوال بعد القولين اللذين ذكرناهما. ما هو دليلهم؟ في الحقيقة لهم دليل، وهو حديث علي عندما مات أبوه أبو طالب وجاء إلى رسول الله عليه السلام قال إن عمك الشيخ الضال، وفي رواية الكافر، قد مات أبوه، لكن هذا هو البراء من الكافر. قال إن عمك، يعني يا رسول الله وهو أبو طالب، الشيخ الضال الكافر قد مات، قال اذهب فواره. اذهب فواره، ما معنى اذهب فواره؟ يعني اذهب وادفنهم ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من دفن أبيه، فقال في الرواية فأمرني فاغتسلت ودعا لي. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه النسائي كذلك في سننه، وهو عند أحمد في المسند، وعند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة، وقد نص الحافظ ابن حجر على صحته، وكذلك الألباني رحم الله الجميع. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بالغسل وهو غسل أباه الكافر، إذن من غسل كافرا يجب أن يغتسل، خصوه بالكافر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يغتسل كأم عطية عندما غسلت ابنته زينب، هل قال لها اغتسلي؟ ما أمرها. قالوا لأنها صحابية، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا أبو طالب مع أنه عمه لكنه مات على كفره، فأمر عليا بالاغتسال لهذا السبب، لأنه غسل كافرا. جاءت رواية وهي عند أحمد في المسند وعند أبي يعلى كذلك، أنه قال وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتسل. هذه الزيادة أجابوا، قالوا نحن نقول أنها قوله فأمرني فاغتسلت ليس المقصود به الغسل، إنما هذا من صنيع علي، هذا من صنيع علي، وأن هذه الزيادة فأمرني فاغتسلت هي لا تصح، هكذا يقولون عندما أجابوا الذين ذهبوا إلى الاستحباب. بماذا أجابوا على هذا الحديث؟ قالوا فأمرني فاغتسلت هذه لم تصح عندنا، إنما الصحيح اذهب فواره، ولم يصح عندنا هذه الزيادة. من الذي قال هذا؟ بعض العلماء، ومنهم الحافظ نفسه، الحافظ ابن حجر في التلخيص أشار إلى ضعفها، وممن ضعفها أيضا وأشار إلى ضعفها ابن قدامة في كتابه المغني. قالوا زيادة فاغتسلت لا تصح. قالوا بل الصحيح أنه من فعل علي بدليل الرواية الأخرى عند أحمد: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل. هو من فعله. هل يدل على الوجوب فعله؟ إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فكيف فعل علي رضي الله عنه؟ لكن قالوا لهم هذه الزيادة لا تنافي الحديث أيضا، لا تنافي الحديث. على كل حال هذه الزيادة الصحيح أنها لا تصح، زيادة الأمر بالاغتسال هي ضعيفة. ثانيا أن فعل علي إن صح، وهذه أيضا لا تصح، وهي زيادة وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل، هذه في المسند وهي أيضا ضعيفة لا تصح. لماذا ضعيفة؟ لأنها من طريق الحسن بن يزيد الكوفي، وهو ليس بالقوي كما قال ابن عدي في كتابه الكامل. بقي القول الرابع في المسألة أنه لا يشرع لا الغسل ولا الوضوء لمن غسل ميتا، وهذا مروي عن ابن المبارك وعن الليث بن سعد، وقال به بعض الحنابلة، وهو لا يشرع مطلقا لا تغتسل ولا تتوضأ. بقي القول الأخير وهو الخامس، وهو وجوب الوضوء لمن غسل ميتا، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه كما جاء عنه صريحا في مسائل الكوسج، وهو مذهب أيضا قالوا الحنابلة، أكثر الحنابلة قالوا بهذا، وهو في الصحيح، يعني الصحيح أن يقال هو ما نص عليه أحمد. أما مذهب الحنابلة هو القول الأول أنه يستحب الغسل، ولا يعني إذا قلنا منصوص أحمد أن هذا هو المذهب، قد ينص أحمد على المسألة هنا في مسائل الكوسج ويرى غير ذلك في مسائل أبي داود أو مسائل ابنه عبد الله أو مسائل ابنه صالح أو مسائل ابن هانئ أو مسائل البغوي، وهي كثيرة ومنها ما هو مفقود. انتهينا من هذا، والصواب هو المذهب القول بالاستحباب ولا شك في ذلك، ومن جمع بين الأدلة سيخرج بهذا. وأما حديث أبي هريرة فهو لا يصح، وجميع طرقه ضعيفة ولا تخلو من مقال، وقد أعله أئمة كثر. ثم انتقل المؤلف وقال: قال رحمه الله: والكافر إذا أسلم. والكافر إذا أسلم، يعني يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل. في الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل، لأنها تتعلق بأمر وهو الجنابة. الكافر إذا أسلم أليس قبل إسلامه لا بد أن يمر على الجنابة إن كان بالغا؟ المرأة أليست ستمر على الحيض وستمر على النفاس؟ من هنا جاء الوجوب، من هنا جاء الوجوب. فطائفة ترى غسل الكافر إذا أسلم مطلقا يجب. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد أن يكون جنبا، لا بد أن يكون المرأة كانت حائضا أو كانت نفساء، فلما كان الأمر كذلك يجب أن تغتسل إذا أسلمت، ويجب على الكافر أن يغتسل إذا أسلم مطلقا مطلقا. طيب ما الدليل؟ قالوا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم أن يغتسل، وهو حديث مشهور، حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه وهو صحابي، عند أحمد في المسند، وعند الترمذي في جامعه، وعند أبي داود في سننه، وعند النسائي أيضا في سننه. هؤلاء أشهر من أخرج هذا الحديث. أسلم هذا رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، أو قال راوي الحديث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قالوا وجاءت أحاديث أخرى أيضا، فلان أسلم وفلان أسلم، مثلا ضربوا مثال بحديث ثمامة، هذا الصحابي الجليل حديثه مخرج في الصحيحين، وهي قصة مشهورة كيف أسلم وكيف ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في سارية من السواري، وكان يمر عليه: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ويعرض عنه، يأتيه اليوم الثاني: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت كذا. كانت ثلاثة خيارات يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو الشاهد من الحديث، الشاهد ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وعند أحمد في المسند أنه أمره هكذا بالأمر. في الصحيحين أسلم ثمامة وأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله كنت أبغض الناس إلي فصرت أحب الناس إلي، وكانت أرضك أبغض الأرض إلي فصارت أحب الأرض إلي. ثم ذهب واغتسل، هكذا ذهب هو نفسه. في خارج الصحيح عند عبد الرزاق ومن طريق عبيد الله بن عبد الله العمري وأخوه مقرونا معه في الإسناد عن عبد الله وعن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وفيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قالوا إذن ثمامة وقيس بن عاصم هو من بني تميم، وهو الذي فيه الشعر المشهور فيه عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكن بنيان قوم قد تهدم. يعني رثوه بشعر جميل، والذي رثاه رجل يقال له عبدة الطيب من شعراء العرب، فكانت هذه الأبيات من الرثاء، وكان من أحلم الناس، حتى قيل للأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم حليم، سألوه من أين تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم، لأن الأحنف ليس صحابيا، هو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في حياته، لكنه لم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما سئل من أين تعلمت هذا الحلم، لأنه يضرب به المثل كان حليما، قال من قيس بن عاصم. قال وكيف ذاك؟ قال كنت رأيته وقد جيء برجل مقتول ورجل مكتوف، فقيل له هذا ولدك وهذا ابن أخيك، يعني ابن أخيه قتل ولده عيال عم، فنظر إلى ابن أخيه وقال عصيت ربك وقتلت نفسك بسهمك، لأن هذا ابن عمك كيف تقتله، خذه يا بني وادفع لأمه 100 من الإبل وفك رباط ابن عمك، هذا هو الحلم، أنك تقدر على العقوبة وتترك وتتغافل. لهذا قيل للأحنف كيف تعلمت الحلم، فقال قيس بن عاصم، ثم قال لست حليما ولكني أتحالم. وإنما العلم بالتعلم كما أن الحلم بالتحلم. حاول تصبر، لا تغضب، لا تنتقم، لا تعاقب إذا استطعت أن تعاقب، هذا هو الحلم. فهذا الصحابي ضرب به المثل في الحلم، وهو تميمي من بني تميم أيضا، ارجعوا إلى ترجمته في الإصابة، وارجعوا إلى ترجمة الأحنف بن قيس في السير، من أجمل ما تكلم هو الذهبي في ترجمته، وساق من الكلام الشيء الكثير في ترجمته وأقواله في الحلم وفي الأدب وفي الخلق، حتى عمر رضي الله عنه كان يثني عليه، وهو ليس صحابيا كما أشرت، هو مخضرم. هذا الدليل وحديث ثمامة والاستدلال فيما جاء في مسند الإمام أحمد عند عبد الرزاق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا أدلة من ذهب إلى الوجوب، لأن طائفة من أهل العلم تقول إن مذهب الجمهور، مذهب الجمهور ومعهم الشافعي أيضا خلافا لما قرره المؤلف، أنه يقول بالوجوب. لماذا؟ قالوا لأنهم ينظرون إلى أن هذا الكافر قد كان قبل إسلامه يوجد ما يوجب عليه الغسل. جاء أبو حنيفة وقال إن ثبت أن هذا الكافر اغتسل في حال كفره من الجنابة، وكان هذا في معتقده وفي دينه أن هذا الغسل يرفع الجنابة، يكفي ولا نوجب عليه الغسل. واختاره شيخ الإسلام تيمية أنه لو اغتسل في حال كفره وكان يعتقد هكذا في دينه أن هذا الغسل ينفعه ويرفع الجنابة حتى وهو كافر، قالوا يكفيه فلا نوجب عليه الغسل بعد أن أسلم. كأن يكون مثلا اغتسل الآن في حال كفره ثم أسلم، فعند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام أن لا نوجب عليه الغسل. أما القائلين باستحباب الغسل قالوا لأن الإسلام يجب ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ قالوا وهذا أسلم، فكلما كان في جاهليته لا يطالب بشيء من ذلك فأسلم، وكما قال الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا منهم، فاستدلوا بهذا الحديث وأكدوا ذلك بأن جمعا بل أناسا كثر أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، بل لما أرسل معاذا إلى اليمن وعلمه قال فليكن أول ما تدعوهم كذا كذا ثم إذا هم أطاعوك، لم يقل له ومن أسلم قل له يغتسل. هذه أدلة من؟ من ذهبوا إلى الاستحباب، كونه يأمر شخصا ويترك البقية يدل على ماذا؟ على الاستحباب. وإلا لو كان هذا واجبا لعلم كل من يسلم أن يغتسل. والصواب هو القول بالوجوب. لماذا؟ لحديث قيس بن عاصم أمره، والأمر للواحد أمر للأمة، وكذلك حديث ثمامة كما في رواية عبد الرزاق. بعضهم يضعف هذه الزيادة ويقول إن إعراض صاحبي الصحيح يدل على ضعفها، لأنهم أعرضوا عن هذه الزيادة، إنما أوردوا زيادة ماذا؟ فذهب فاغتسل هو نفسه، لكن هذه الزيادة صحيحة، لا سيما وهي من عبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة وحافظ، وكان من أقران الإمام مالك رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. المغمى عليه فيه نص وفيه إجماع، أما النص حينما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، أصلى الناس فقالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقام فاغتسل فأغمي عليه. أصلى الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله فاغتسل ثم أغمي عليه ثلاث مرات وهو يغمى عليه، وكلما قام من إغمائه اغتسل. قالوا إذن هذا دليل على سنية الاغتسال من الإغماء. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق والدليل كما أشرت في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قاسوا المجنون على المغمى عليه، قالوا إذا كان المغمى يستحب له أن يغتسل، كذلك المجنون إذا أفاق من جنونه يغتسل. وزادوا قالوا لعل المجنون يطول جنونه فيحصل في جنابه ويوقع في شيء يجب عليه الغسل فيه، قالوا فكذلك نوجب عليه الغسل. إذن المجنون ليس فيه إجماع، إنما قاسوه قياسا على المغمى عليه، لكن هذا القياس ليس من حيث الوجوب في الحقيقة، هو من حيث الاستحباب، استحب له هكذا قالوا، لأن هذه الأغسال هي المستحبة المسنونة. نعم. قال رحمه الله: والغسل عند الإحرام. الغسل عند الإحرام يعني إذا دخل في إحرامه ويريد أن يحج أو أن يعتمر يستحب له الاغتسال، وقد جاء في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي في جامعه قال: تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله، يعني أراد أن يهل بحج أو بعمرة فتجرد من ملابسه واغتسل، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل كما عند الترمذي، وهو حديث حسن. وقد نقل النووي الاتفاق على استحباب الغسل عند الإحرام. نعم. قال رحمه الله: ولدخول مكة. كذلك من أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على استحباب الغسل لمن دخل مكة. ابن عمر رضي الله عنه كان يصنع ذلك، كان يبيت في ذي طوى وهو في مكة عبارة عن وادي، فكان يبيت في هذا المكان وهو مشهور ومعروف، فإذا بات في هذا المكان وأصبح ماذا يصنع رضي الله عنه؟ يغتسل، فإذا اغتسل دخل مكة. قالوا كان يغتسل لدخول مكة، مع أنه في الحقيقة قد دخل مكة لكن أراد دخول الحرم، وليس المقصود به المسجد، فالحرم أوسع من المسجد، وهذا من الأخطاء عندما نقول على المسجد الحرم، الحرم أوسع من المسجد، لابد أن نقول المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولا نقول الحرم، وإن كان لغة يجوز أن تطلق الجزء وتريد به الكل أو الكل وتريد به الجزء، لكن اللفظ الصحيح أن تقول المسجد النبوي المسجد الحرام وهكذا. الشاهد كان إذا اغتسل كما في البخاري ماذا يقول؟ يقول: وهكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يغتسل لدخول مكة، فيرفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مجمع عليها، والحديث في البخاري، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر كما في كتاب الإجماع. نعم. قال رحمه الله: وللوقوف بعرفة. وللوقوف بعرفة يستحب أيضا، إذا أراد أن يقف في عرفة وهو اليوم التاسع يستحب له أن يغتسل. ما الدليل على هذا؟ لم يأتي شيء مرفوع إلا ما كان ضعيفا، أما الصواب أن هذا جاء في أحاديث موقوفة وهي أحاديث صحيحة، وعن جمع من الصحابة، جاءت عن علي بن أبي طالب، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن ابن مسعود، وسنقرأ بعض هذه الآثار. انظروا ما جاء أولا في موطأ الإمام مالك نقرأه بإسناده، وهو من طريق نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة. قال الإمام مالك وحدثني عن مالك، يعني يحيى يروي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وقد مر معنا هذا وجاء مرفوعا وصحيح، ولدخوله مكة وقد جاء في البخاري، ولوقوفه عشية عرفة. إذن إذا وقف في عرفة كان يغتسل، وهذا إسناد كالشمس صحة، نافع عن ابن عمر. بقي الأثر الثاني وهو أثر علي بن أبي طالب، وأخرجه كذلك، هذا الأثر أخرجه الشافعي في كتابه الأم، وكذلك ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وقد ساق آثارا أيضا زائدة وهي عن ابن مسعود وعن ابن عمر. وقد بوب ابن أبي شيبة بابا في ذلك فقال رحمه الله: باب ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج. ثم ساق بإسناده: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه أخبره من رأى عمر. إذن هو ضعيف لأنه أبهم هذا الرجل، هذا عن عمر لا يصح. قال: حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، يعني ابن مسعود. دائما إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، خاصة إذا كانت الرواية من طريق الكوفيين، قد عاش في الكوفة وكان أميرا على الكوفة، أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة، وهذا إسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود. قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله يرويه عن نافع عن ابن عمر، فعبيد الله العمري في طبقة مالك. وعن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المعرف يوم عرفة اغتسل. ثم ساق عن مجاهد تابعي، وساق عن عبد الرحمن بن الأسود تابعي، وساق كذلك عن إبراهيم النخعي وهو تابعي ومن صغارهم، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي، ساق عن هؤلاء كلهم أنهم كانوا يغتسلون يوم عرفة. بقي أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما أشرت عند الشافعي في كتابه الأم، فانظروا إلى هذا الإسناد، وقد مر معنا في الدرس الماضي حينما تكلمنا عن غسل العين. يقول الشافعي رحمه الله: قال أخبرنا ابن علية واسمه إسماعيل، وعلية هي أمه، قال عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زادان، وهذا كان يروي عن علي، قال: سأل رجل عليا، يعني وهو حاضر، رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة وهذا هو الشاهد، ويوم النحر ويوم الفطر، وهم لا يرون شيئا من هذا واجبا، يعني يرونه إيش؟ سنة. وذكر يوم الجمعة قد ذكرناه وفصلنا فيه، وهذا إسناد صحيح. هذه الآثار تكفينا في بيان سنية الاغتسال يوم عرفة. هل جاء شيء مرفوع في الغسل يوم عرفة؟ قل: نعم، جاء شيء مرفوع، ونذكره لبيانه فقط ولضعفه، وهو ما جاء عند أحمد في المسند، وجاء أيضا عند ابن ماجة في سننه. قال ابن ماجة في سننه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف ابن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة ابن الفاكه ابن سعد ابن سعد عن جده الفاكه ابن سعد، وكانت له صحبة، نعم هذا صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وهذا هو الشاهد، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، يعني في النحر وفي عرفة وفي الفطر. هذا من طريق يوسف بن خالد. انظروا ماذا قال الألباني في الحكم على هذا الحديث، قال: موضوع، من هو الوضاع في هذا الإسناد؟ يوسف بن خالد. قال عنه ابن معين: كان كذابا خبيثا زنديقا، قال: كان عدوا لله. أيوجد مسلم يروي عن يوسف بن خالد؟ لما قالوا له روى عنه فلان، قال: أيروي عنه مسلم؟ قالوا: نعم روى عنه فلان. قال كان عدوا لله، وهذا موجود في تاريخ ابن معين برواية الدوري وبرواية ابن محيريز وكذلك برواية الدارمي، هذه الثلاث الروايات المشهورة المطبوعة لكتاب التاريخ لابن معين. وتختلف الألفاظ من رواية إلى رواية، مرة قال كذابا خبيثا زنديقا، ومرة قال كان عدوا لله، يروي عنه مسلم، لهذا إسناده تالف. اقرأ. قال رحمه الله: وللمبيت بمزدلف، ولرمي الجمار الثلاث، نعم، وللطواف وللسعي، نعم، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي ذكرت بعد ذلك، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الطواف، هم في الحقيقة لا يوجد عندهم نص في ذلك، ولم يصح شيء لا مرفوع ولا موقوف، لكن نظروا إلى مسألة الزحام، أنك تأتي إلى هذه الأماكن وهي أماكن مزدحمة فيستحب لك أن تغتسل هكذا. وبعضهم قد يقيسها على عرفة، أنه ثبت عن الصحابة اغتسلوا في عرفة، فكذلك في هذه الأماكن. لماذا؟ لأن الجامع واحد، كلها مناسك، وفي الحقيقة حتى الصحابة لم يرد عنهم شيء إلا ما جاء في يوم عرفة. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاسوه على دخول مكة. لماذا؟ هذه حرم وهذه حرم، وكما حرم إبراهيم مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيش؟ المدينة. ولهذا كثير من الأحكام تتشابه في مكة والمدينة، والصواب أن مكة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قال: والله إنك أحب الأرض إلى الله، وإنك أحب الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. أما عودته إلى المدينة لأنه هاجر، والإنسان إذا هاجر لا يعود إلى المكان الذي هاجر منه حتى تتم له الهجرة. ويكفي أن المسجد الحرام فيه 100,000، أما المسجد النبوي ففيه 1,000. فإذا ذهبت إلى المسجد الحرام وصليت صلاة كأنك صليت 100 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لمن سكن في المدينة لا يحب أن يخرج منها، طيب الحياة فيها، ما أظن أحد يخالف أيضا. والله أذهب إلى جدة، مكة ممكن المسجد النبوي يعني ها تصبر، لكن تذهب إلى أي مكان آخر والله متى سترجع إلى المدينة؟ سكنة طيبة فيها، ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وكذلك مكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون على الصحيح. وزد إلى ذلك أنها كانت معقل العلم وإلى الآن. قال رحمه الله: فصل. المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. طيب، المسح على الخفين، المسح على الخفين هي رخصة، الله عز وجل كما أوجب علينا أن نغسل الرجلين في الوضوء رخص لنا أننا إذا لبسنا الخفين أن نمسح عليهما ولا نغسل الرجلين ما دام أن الرجلين متلبستين بالخفين. وتجد أن في بعض كتب العقائد ذكرت هذه الرخصة. قد يقول قائل: لماذا؟ ما شأن كتب العقائد ولماذا أدخل هذا الأمر في كتب العقائد؟ الجواب: لأنها صارت علامة بارزة لأهل البدع وهم الروافض، كانوا ينكرون هذه السنة ولا يرون المسح على الخفين، بل يرون المسح على الرجلين. فجاء أهل السنة وبينوا حقيقة هذه السنة ونشروها وكتبوها حتى في بعض كتب العقائد، وكان أحمد يقول صحت كذا وكذا من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين، وصارت من الأحاديث المتواترة وهي المسح على الخفين. شيخ الإسلام تيمية ذكر في المنهاج السنة النبوية أن كثير من السنن الفقهية التي ليست لها علاقة بالعقيدة، هي مسائل فقهية قد تكون في الطهارة، ذكرت في كتب العقائد لهذا السبب، أنها صارت علامة بارزة أي المخالفة لأهل البدع. وضرب منها المسح على الخفين، ضرب مثالا بالمسح على الخفين وعدم الجهر بالبسملة، لأنها أيضا من سنن الروافض، وعدة مسائل ذكرت في كتب العقائد. نعم، الجهر، عدم الجهر بها، عدم الجهر بالبسملة، إخفاءها، هذه السنة، لأن من سنن الروافض الجهر، وهذا مذهب الشافعي. قالوا بعضهم رمى الشافعي بالرفض، قالوا لهذا السبب، كان يرى سنية البسملة وهو مذهب الروافض فنسبوه إلى الروافض. وأول من قال بهذا في كتب التاريخ ستجد أن ابن معين كان يرمي الشافعي بالتشيع، هكذا بالتشيع، وهو كان مطلبي، يعني ابن عمومة لبني هاشم، وقد وقفوا معهم في المقاطعة. الشاهد قالوا لهذا السبب نسب إلى التشيع. من نظر في كلام ابن معين لا يصح عنه هذا الأمر، لا يصح. نعم ابن معين تكلم في الشافعي وجرحه وهذا ثابت، لكن أن يرميه بالتشيع لم يصح في ذلك شيء. وكان أحمد يذب عن الشافعي لأنه شيخه ويرد على ابن معين. والمسح على الخفين جائز، لم يقل واجب ولا مستحب، جائز يعني رخصة، لأن الواجب هو غسل الرجلين، لكن لو أتيت بالشروط ولبست الخفين جائز لك ورخصة لك أن تمسح على الخفين. هذا شيء متفق عليه وأجمع عليه أهل السنة، وممن نقل الإجماع ابن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام المبجل العظيم الذي ذكره الحافظ في التقريب، فقال جمعت فيه خصال الخير إلا الصحبة، ليس صحابيا، يعني الكرم، الزهد، العبادة، الشجاعة، كذلك كان رجلا مقداما، كل هذه الصفات موجودة فيه. من نقل عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، ذكر عن المبارك أنه نقل الاتفاق على سنية المسح على الخفين. ابن المنذر، القاضي عياض، ابن عبد البر، البغوي، ابن هبيرة، كل أولئك نقلوا الإجماع على أنها رخصة وأنها من ديننا، والنووي وابن قدامة. والدليل الأحاديث الكثيرة، ذكروا من السنة وذكروا أيضا قبل ذلك من القرآن، وامسحوا أرجلكم، وامسحوا أرجلكم، قراءتان صحيحتان سبعيتان بالنصب وبالجر. أما بالنصب وأرجلكم معطوفة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم، وأما وأرجلكم فهي معطوفة على ماذا؟ على المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني إذا كانت متلبستين بالخفين فامسحوا، قالوا هذا هو الدليل على المسح الخفين. أما من السنة في الصحيحين حديث المغيرة أهوى لينزع الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأحاديث كثيرة، جعل للمسافر 3 أيام بلياليهن، حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، وغيره من الأحاديث كحديث حذيفة أيضا في صحيح مسلم، وسنذكر جمعا منها. قال بثلاثة شرائط، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، هذا هو الشرط الأول، وهو ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة، أن يلبس الخفين وقد اكتمل من الطهارة، توضأ وتطهر الطهارة الشرعية المعروفة وانتهى، ثم لبس الخفين، هذا أول شرط، أن يلبس الخفين وقد انتهى من طهارته، يعني الوضوء أو غسل الجنابة، لا بأس، اغتسل من الجنابة وتطهر يجوز له أن يلبس الخفين، فيكون قد لبسهما على طهارة. ما الدليل؟ حديث المغيرة بن شعبة. وهل هذه مسألة مجمع عليها؟ نعم، مسألة أجمع عليها العلماء، ممن نقل الإجماع البغوي في شرح السنة، وابن رشد كذلك في بداية المجتهد، وابن قدامة والنووي. لكن في الحقيقة وجدنا أن داود الظاهري خالف في ذلك ولم يشترط أن يدخلهما طاهرتين، لكن الذي نقل عن داود متأخرين كالصنعاني والشوكاني، فيحتاج أن ننظر من الذي نقل عن داود من المتقدمين، لا سيما ابن حزم الذي هو أعلم الناس بمذهب داود، فهو على مذهبه وإن كان يخالف داود، لكنه ظاهري على مذهبه، لأن هناك بعض المسائل تنقل عن داود وتجد ابن حزم لا يذكره ويخالفه. وأضرب لكم مثالا، تحية المسجد ابن حزم لا يرى وجوبها، يرى أنها سنة، ولم يذكر عن داود أن هذا مذهبه، أن هذا مذهبه يعني الوجوب، بينما نجد بعض الذين جاءوا متأخرين يقولون هذا مذهب داود الظاهري، كما صنع ابن بطال في شرحه للبخاري، قالوا هذا مذهب الظاهرية، هكذا أطلق، قال مذهب الظاهرية، ترجع إلى المحلى تجد ابن حزم يصرح أنها سنة وليست واجبة. ولهذا جاء الحافظ بعد ذلك وانتقد ابن بطال وقال لم نجد في كتب الظاهرية أنهم يقولون بالوجوب. على كل حال مالك أيضا خالف، لكن هي رواية شاذة، حتى ابن رجب صرح في بداية المجتهد قال هي رواية شاذة عن مالك، أي أنه خالف في هذا الشرط، دخول الرجلين باشتراط الطهارة بعد كمال الطهارة، ظاهر. نعم اقرأ. وأن يكون، قال رحمه الله، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني لا يلبس خفين وهذان الخفان لا يستران المحل، الخفان لا يقال لهم خفان إلا إذا ستر الكعبين، هذه خفان. أما إذا لم تستر الكعبين هذه لا يقال لها خفين. لهذا لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد فليقطعهما، يعني من جهة الكعبين يقطع فيظهر الكعب، فيجوز له أن يحرم بهذين الخفين المقطوعين، ثم نسخ القطع بعد ذلك. لكن الشاهد هو فقط أن نعرف ما معنى الخفين. فهنا يقول: أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض. وغسل الفرض يبدأ من أين؟ كما قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. هذه المسألة هل هي مجمع عليها؟ انظروا ما قاله شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 92 و100. يقول رحمه الله: لأن المقطوع، هو يتكلم على مسألة في الحج قضية القطع، لأن المقطوع يصير كالنعلين، يعني عندما تقطع الخفين حتى تحج وتعتمر، إذا قطعت صارت هذان الخفان كالنعلين، فيجوز لك أن تحرم وتأتي بالحج والعمرة. لأن المقطوع، يعني الخف المقطوع، يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، خلاص انقطع، ما هو بخف، تستطيع تسميه نعلين. ولهذا، وهذا هو الشاهد، لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين. يعني إذا حصل هذا وقطع وظهرت الكعبان فلا يمسح عليهما. لماذا؟ لأنهم صاروا نعلين ليسوا بخفين. وسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم ما حكم المسح على النعلين، وهل هي مسألة خلافية، وهل جاءت نصوص في ذلك. إذا عرفنا الاتفاق ليس كذلك، مع أن شيخ الإسلام سيأتي معنا أنه يخالف، مع أنه ينقل الاتفاق هو يخالف في ذلك، لكنه هنا نقل الاتفاق، وسنذكر محل المخالفة عندما نتكلم عن المسح في النعلين وكذلك في الخف المخرق. قال رحمه الله: وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. وهذه من الشروط، أنه يمشي عليهما ويمكن أن يتابع المشي، فيقول هذه خفان. طيب ما هو ضابط هذا الأمر؟ كيف نقول هذا تابع المشي وهذا ما تابع المشي؟ نحن نريد في المذهب هنا ما هو الضابط في المذهب عندما قالوا يشترط متابعة المشي. قالوا أي الشافعية: بقدر ما يحتاج إليه من الترحل إذا أراد أن يرتحل، كذلك المسافر في حوائجه إذا سافر ينزل كذا ويمشي كذا، وبعضهم قيدها بالميل، إذا مشى 3 ليال يستطيع أن يمشي 3 ليال بهذين الخفين، يعني هذه الخف يستطيع أن يتابع عليها المشي. هكذا في كتب الشافعية، وهذا هو المذهب عند الشافعية، بقدر ما يحتاج إليه المسافر من التنقل ومن وضع الحوائج ومن الترحل إلى آخره. قالوا إن مشى وفعل هذا وهو مسافر، هذان خفان يستطيع أن يتابع عليهما المشي. وعلى هذا الأئمة الأربعة أي الشرط يشترطون هذا الشرط، وجوب أن يكون الخفان يستطيع أن يتابع المشي فيهما، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لكن الخلاف في هذا الذي أشرت إليه، ما هو الضابط في هذا المتابعة في المشي؟ بعض المذاهب الأخرى تقول نعود إلى العرف، ما هو عرف الناس في هذا؟ يعني لو اشتريت الآن خفا ولبست الخف ومشيت إلى المسجد فانقطعت الخف، فهنا ستقول الخفان هذان لا يمكن تتابع المشي عليهما، فهذا هو المقصود، أنك لا تستطيع المتابعة عليهما. وسيأتي أن هذا الشرط أيضا غير صحيح، نعم الأكثر عليه، لكن سيأتي معنا أن الصحيح في هذا الباب أن الخفين ما تعارف الناس عليهما أنها خفان، لأن هذه الشروط ليس عليها دليل. صح استحسان من الفقهاء، وقد يكون فيه نظر إلى مسألة اللغة، لكن شددوا حيث جعلوها شروطا، يعني لا يصح المسح، وهذا غير صحيح. لهذا لما تكلموا على الخف المخرق سيأتي أنهم يقولون وأن لا يكون مخرقا، يعني لو فيه خروق خزوق ثقوب يقولون لا يصلح. جاء سفيان الثوري رحمه الله قال: وهل كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة؟ في غزوة بدر قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، يعني لو وجد خفا مخرقا فهذه نعمة. غزوة من الغزوات سميت بذات الرقاع، لماذا سميت بهذا؟ لأنهم ما وجدوا ما يلبسونه من الخفاف والنعال فربطوا الرقاع. ما يجد أحدهم الخف إذا وجده قد يكون مخرقا. سنتكلم عن هذا بالتفصيل في الدرس القادم.